بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنا يشير المصنف رحمه الله إلى ما عليه هؤلاء الذين لم يحتكموا إلى الكتاب والسنة، وإنما رجعوا إلى أقوال ورثوها عن بعض أهل الأديان السابقة كما ذكر في كلامه، واتبعوهم وقلدوهم فيما هم فيه. ثم ذكر أن حال هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام من أهل الكلام ومن الفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام، أن حالهم يشبه حال هؤلاء. قال رحمه الله: وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى. وهذا من دقة شيخ الإسلام ومن إنصافه، فإنه لم ينزل هذه الآيات عليهم، ولكن بيّن أن حالهم يشبه حال هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآيات، لأن هؤلاء لا يحتكمون فيما تنازعوا به إلى الكتاب والسنة، وإنما يرجعون فيه إلى الأقيسة العقلية وإلى ما زعموه من الأدلة المنطقية، ويحكمون في الكتاب والسنة. قال: وما أشبه هؤلاء المتكلفين، يعني من أهل الكلام ومن الفلاسفة الذين لم يسلكوا طريق الصحابة والسلف في هذا الباب، بحال هؤلاء الذين أنزل الله عز وجل فيهم هذه الآيات من سورة النساء في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى آخر الآيات. هذه الآيات قيل إنها نزلت في بعض المسلمين، أنه حصلت خصومة بين رجل من المسلمين وبين رجل من اليهود، فقال اليهود: نحتكم إلى محمد، وقال المسلم: نحتكم إلى كعب بن الأشرف. فنزلت هذه الآيات، وقيل إن هذا كان من المنافقين، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآيات. ولهذا قال من قال من المفسرين في تفسير الطاغوت أنه كعب بن الأشرف، وقيل هو الشيطان، وقيل يعني كل من عبد من دون الله ورضي بعبادته. فشيخ الإسلام ينبه إلى أن من لم يرضى بحكم الله ولم يقنع بالأدلة من الكتاب والسنة فيه شبه من هؤلاء، ولم يذكر أنهم يعني من هؤلاء. وهذا من ضبطه، يعني كما ذكرنا ضبط شيخ الإسلام رحمه الله لعبارته في الردود على المخالفين، ونحن نحتاج حقيقة إلى ضبط العبارات في الرد على المخالفين حتى لا يظهر علينا الخصم، وقبل هذا حتى لا يتكلم الإنسان بكلمة يسأل عنها يوم القيامة، إن الإنسان مسؤول عن كلامه، ومهما كان الخلاف ووجد فإنه ينبغي أن يرد بالحق ولا يرد بالباطل. فإن هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام من بعض أهل الكلام ومن بعض الفلاسفة قد يكون في أقوالهم يعني ما هو قريب من أقوال المنافقين، ولكن لا يلزم أن بعض هؤلاء الذين لبس عليهم أن يكون حكم حكم المنافقين. ولهذا قال أشبه هؤلاء المتكلفين، لأنهم بتكلفهم في النصوص في الصفات وفي غيرها وبالبحث عن الحق بالأدلة العقلية والأقصى التي قرروها دخلوا في جمرة المتكلفين، ولهذا نزل عليهم وصف التكلف لأنه متحقق فيه، ولم ينزل عليهم وصف النفاق، وإنما قال فيهم شبه من هؤلاء. والمشابهة قد تكون من وجه ويكون اختلاف من وجه آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كانت فيه شعبة من النفاق، ثلاث من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه شعبة كانت فيه شعبة من النفاق. هذا لا يعني أنه من المنافقين النفاق الاعتقادي الأكبر، ولكن النفاق الأصغر، وإذا اجتمعت الثلاث كان من النفاق الأصغر البين، وإذا كانت هناك شعبة ففيه شعبة من النفاق. فهؤلاء فيهم شبه بالمنافقين وبمن نزلت فيهم هذه الآيات. ثم وصفهم الله عز وجل بأنهم يزعمون الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من ما أنزل الله عز وجل على أهل الكتاب من الحق. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يريدون حكم الطاغوت ويتحاكمون إليه ولا يقنعون بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد أمروا أن يكفروا به، وهذا دليل على وجوب الكفر بالطاغوت، وأن يكفر الإنسان بكل حكم يخالف حكم الله عز وجل، أن يرده ولا يقنع به، وأن يكفر بالطاغوت، وهذا أصل في الإيمان أنه لا بد منه. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، لأن هذا من تلبيس الشيطان على بني آدم، لبس عليهم ويريد بهذا أن يضلهم، وهذا دليل على أن التحاكم إلى غير الله أن فيه الضلال البعيد. وهكذا حال كل من لم يرضى بحكم الله، سواء قلنا في باب الاعتقاد أو في باب السياسة والحكم أو في باب التربية أو في باب المعاملة أو في كل باب من أبواب الدين، من نبذ حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يضل هذا الضلال البعيد الذي لا يمكن أن يخرج منه حتى يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هذا دليل على أن هذه الآيات كانت يعني في المنافقين، وأنهم يعرضون بقلوبهم وبأسماعهم وبوجوههم عن كلام الله عز وجل. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه حال كل صاحب شبهة وباطل، ما يقولون أن نفسي، وإنما يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إحسانا يعني للناس وتوفيقا بين المختلفين، كما أن هؤلاء يدعون التوفيق بين الفلسفة وكلام الله وبين علم الكلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد، قال والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته، الدعوة إلى الله عز وجل إلى كتابه، والدعوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتحاكم إليه إلى سنته، أعرضوا عن ذلك. ومن هنا كان فيهم شبه من هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآيات. ثم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذا الطريق، إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذا الطريق، قصدنا الإحسان والخير في باب العلم والعمل، في باب العلم والعمل. قال والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية، وهذا من دقة يعني استدلال شيخ الإسلام عندما استدل بقول المنافقين يقول إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فاستدل بهذا على قول الفلاسفة الذين يقولون أردنا التوفيق بين الفلسفة والشرع، وأهل الكلام الذين يقولون أردنا التوفيق بين العقل والشرع. قال رحمه الله ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين والصابئين، أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ثم يقول المصنف: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين. يعني هذه التي يسمونها أدلة هي شبهات، وهذا هو الوصف الصحيح لها، أنها شبهات عقلية زعموا أنها أدلة، لهذا قال التي يسمونها دلائل. تنبهوا يعني لدقة يعني كلام شيخ الإسلام، ونحن دائما نتوقف حتى ننتفع جميعا يعني بالأسلوب والطريقة حتى تغفر. لم يقل هذه الأدلة العقلية وبدأ يفندها ويقلها، لأنه لو كان دليل عقلي لا يمكن أن يعارض الدليل النقلي، لكن قال ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل. فإذا هم يسمونها باسم غير مطابق للواقع، فهي في الحقيقة الشبهات. ثم أنصف قال إنما تقلدوا أكثرها، ولم يقل تقلدوها، لأن لديهم بعض ما يعتمدون عليه يزعمون أنهم أخذوه من الكتاب والسنة، ولكن لهم شبه في هذا، تقلدوا أكثر هذه الشبه يعني عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين، يعني من رؤوس المشركين والصابئة الذين انحرفوا يعني عن التوحيد في هذا الباب، وزعموا أن تسيير الأمور يرجع إلى الأفلاك، لأن الصابئة يزعمون تأثير الأفلاك في العالم السفلي. فهذه الشبهات أخذوها من هؤلاء أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، وهذا أيضا من التفصيل الذي يدل على إنصاف شيخ الإسلام. فهي إما أن ترجع إلى شبه يزعمون أنهم أخذوها من الأدلة وهي قليلة، وأكثرها إما أن يكون مأخوذ من طواغيت المشركين أو الصابئة أو بعض ورثته الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين وعن الصابئة الذين أمروا أن يكفروا بهم، يعني بما عندهم وبما جاءوا بهم مثل فلان وفلان. وهنا لعل هذا من المصنف أنه لم يرد أن يسمي بعض الأفراد، لأن الحكم لا يتعلق بفلان أو فلان من الطواغيت دون غيره، أو يكون هذا قد يكون تصرف من بعض الرواة أو من بعض النساخ، ولكنه لم يرد في النسخ في التحقيق هنا ما يدل على هذا، فيكون هذا من باب التنفيذ أن بعض هؤلاء الذين أمروا أن يكفروا بهم من رؤوسهم لم يمتثلوا هذا الأمر. قال أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، هذا أيضا من الإنصاف والتفصيل، أو عمن قال كقولهم، يعني أو عن بعض من قال كقول هؤلاء ولم يكن هو قولا، يعني لكنه فيه تشابه بينهم وبين هؤلاء. انظروا إلى التفصيل في المسائل وعدم الإطلاق وعدم التعميم، قد يعني يقول متعجب في مثل هذا المقام أن هذه المقالات أخذوها من اليهود والنصارى والمسلمين، فيكون الحق والواقع أنه في هذا تفصيل، فبعضها مأخوذة من هؤلاء وبعضها مأخوذة من ورثتهم وبعضها مأخوذة ممن قال بما يشبه قولهم. كل هذا مما يدل على دقة العبارة، وهذا مما يدل على الإنصاف والتجرد. وحتى أن أحيانا الكلام يعني لو فصلت فيه ودققت فيه لوجدت أنه موافق لما هو يعني في الواقع، وإن كنا لا ندعي العصمة لرجل، لكن شيخ الإسلام يعني عرف بالتجرد وعرف بضبط العبارة والدقة في الكلام ووصف المسائل التي يتحدث عنها. ولهذا من يرد أو يتصدى للرد على المخالفين ينبغي أن يكون على هذه الطريقة من التجرد والإنصاف والتفصيل، وأن لا يعمم حتى لا يسأل يوم القيامة، وتكون لخصومه حجة عليه ولو كانوا من أصحاب الباطل، لأن الله عز وجل ينصف المظلومين ممن ظلمه حتى ولو كانوا من أهل الباطل. فلا بد من الإنصاف، وهذا من أسباب التوفيق وانتشار العلم وانتفاع الناس بكتب يعني هذا الرجل، لأنه منصف متجرد ولو شاء أطلق العبارة وقد تكون قريبة من الصواب لكنه فصل وبين. وثم ذكر أن هذه النصوص التي أمروا فيها أن يكفروا بهؤلاء تقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي أنهم أمروا بهذا، أمروا بأن يكفروا بهؤلاء، وهذا قسم من الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فهذا دليل على أن الإيمان لا يتحقق إلا مع تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في هذا النفي أنه نفي لأصل الإيمان، أنه لا يحصل أصل الإيمان إلا بتحكيم الكتاب والسنة. وقيل إن هذا يكون لنفي الإيمان الكامل الواجب، لأن بعض الناس قد يحمله الهوى على أن لا يقبل الحكم الشرعي لكنه لا يكون كافرا، كما أن بعض الناس إذا حصلت بينه وبين يعني شخص خصومة فيقول له نرفعها للقضاء فيأبى، ليس ردا للحكم لكن لضعف النفوس في أن يستوفى الحق منه، فهذا قد لا يصل إلى حد الكفر. أما إذا نبذ الحكم الشرعي ولم يرضى به واعتقد أن ما في يده حلالا يعني عليه ولا يرضى بحكم الله كقول بعض الزنادقة الحلال ما حل في يدي، فإن هذا لا شك أنه كفر. لكن هؤلاء الذين قد لا يرضى بالحكم في مسألة معينة مثل، ولا أقصد الحصر كما يظن البعض وما توهم من توهم من كلام بعض العلماء بأن الحكم يختلف بين مسألة ومسألتين أو ثلاث، لكن أقصد التمثيل يعني مثل مسألة رفعت إلى القاضي فلم يرضى أحد الخصوم بأن ترفع إلى القاضي، ليس لأنه يرد الحكم ولكن لهوى في النفس ولضعف أن يستوفى الحق منه، مع أنه يعلم أن ما في يده حرام بخلاف الذي يستحله ولا يرضى بحكم الله. قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما جرى بينهم من النزاع والخصومة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني لا يكفي التحكيم مع وجود الحرج في القلب وعدم التسليم، لأن بعض الناس ينقاد الانقياد الظاهر، فلا بد من انقياد الباطن والظاهر في حكم الله عز وجل، وأن يستيقن المسلم أن حكم الله حق وأن ما قضى الله عز وجل به حق. وأما يعني رد حكم بعض القضاة المعينين فإن هذا لا يعني رد الحكم، لأن بعض الناس يطعن في حكم القاضي ليس معتقدا أنه أصاب الحكم الشرعي لكن يقول هو أخطأ الحكم الشرعي، وبعض الناس يلزم أن القاضي مخطئ يعني فيما أخطأ به لأنه يعلم أنه مصيب وأن خصمه مخطئ وظالم، ولكنه ليس لديه من البينات ما يعني يحكم له به القاضي في هذه المسألة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر يعني أقضي بنحو ما أسمع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في القضاء إنما يقضي بنحو ما يسمع، وأنه لا يقضي بينهم في الخصومات الخاصة بالوحي، وأما أصول الحكم والحلال والحرام فإنه يقضي فيه بالوحي، لكن هل فلان مصيب وفلان مخطئ؟ لا ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان ظالم وفلان مظلوم، وإنما يقضي بين الناس بنحو ما يسمع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يصيب ويخطئ في هذا، وقال فمن اقتطعته له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. فبين أن حكم القاضي قد يصيب وقد يخطئ، كما قال في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجره وإذا أخطأ فله أجر واحد، فالقاضي مأجور على كل حال، أمره دائر بين الأجر والأجرين، ومن باب أولى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معذور بما حكم به، ولكن من حكم له بمظلمة وكان يعرف أنه ظالم فلا يجوز له يعني أن يأخذ الظلم، وحكم القاضي لا يبيح الحرام يعني لا يبيح الحرام ويكون حلالا بحكم القاضي، لكن هذا فضل للخصومات في الدنيا. وكذلك أيضا قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة إلى آخر الآية، فيه بيان أن الناس كانوا على يعني طريق واحد، فإذا نزل الكتاب إليهم اختلفوا، وإذا نزل الرسل إليهم اختلفوا، كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فما اختلفوا فيما اختلفوا فيه، وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينة، فبين أن اختلاف أهل الكتاب بعد أن جاءتهم البينات ونزل عليهم الوحي. فكذلك أهل الدين يعني أهل الإسلام اختلفوا في دينهم بعد أن جاءهم الوحي وبعد أن جاءهم الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الله عز وجل أن هذا الاختلاف بسبب البغي، قال بغيا بينهم، ثم قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلوا فيه من الحق بإذنه، وهذا دليل أن الهداية للحق هي توفيق من الله، وهذا يعني في النصوص أن الخير من الله عز وجل، في كثير من النصوص يسرد الخير والهداية والتوفيق من الله عز وجل، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلوا فيه من الحق بإذنه، فالبغي يضاف إليه، قال بغيا بينهم، البغي منهم والهداية من الله عز وجل مع بذل العبد السبب يعني في الهداية، فهذا دليل أن الهداية من الله والتوفيق من الله، وأن من هداه الله فليحمد الله على هذه النعمة وليلزم هذه النعمة بشكرها ويثني على الله عز وجل بها، فإن قيد النعم الشكر. قال رحمه الله: ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. نعم، ثم يقول شيخ الإسلام ولازم هذه المقالة، وهذا أيضا من التقييد، ولم يقل أن هذه المقالة دلت على كذا، لكن المقالات لها لوازم، واللازم ليس بلازم حتى يلتزمه المتكلم، ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، يعني هذا لازم قولي، لأنهم يقولون ارجعوا إلى عقولهم، ارجعوا إلى الأقيسة، فهذا لازمه أن الكتاب أنه لا يكون هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، فهذا لازم القول وليس بقول، فهل التزموه؟ من التزمه فإنه يكفر، وأما من كانت لديه شبه يزعم يعني أنه لم يعارض القرآن ولكن القرآن يخفى يعني فهمه على كثير من الناس وأنه يقرب النصوص يعني للناس، فإن هذا لا يكون كالذي التزم هذه المقالة، يقول لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة، يعني ما يقوله هؤلاء من دعواهم النفي المحض عن الله عز وجل وأن الله لا يتصف بصفة، بل إن غلاتهم يقولون لا يتسمى بالاسم، لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، يعني لم تدل النصوص في النص الذي لا يختلف فيه وهو المدلول الظاهر البين، ولا أيضا ظاهر النص الذي يفهمه كل من يعني يطرق سمعه ذلك النص أن الكتاب والسنة دلت على النفي المحض وأن الله عز وجل لا يتصف بصفة، يعني النص هو النص البين الذي لا يحتاج إلى معرفة الدلالة، والظاهر هو الذي يحتاج إلى معرفة الدلالة، لكن الدلالة ظاهرة وبينة، وهناك دلالة قد يقال أنها خفية تخفى على بعض الناس، هذه يعرفها من عرف النصوص، ولهذا الدلالات من بعض النصوص ظاهرة بينة مثل وأقيم الصلاة وآت الزكاة، هذا ظاهر فيه أن الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة وإيتاء الزكاة يعني ظاهر من هذا النص ولا يحتاج إلى تأمل نص آخر، لكن قد يكون أحيانا بعض النصوص تحتاج إلى تأمل نص آخر لتتبين الحكم يعني في هذه المسألة، فيكون هذا قد يقال أن هذه الدلالة خفية لا يعلمها يعني إلا من يعني تبين له النص الآخر. والظهور والخفاء أمر نسبي، وإلا في الكتاب والسنة هما ظاهرة الدلالة على الحق، لكن لأهل العلم والإيمان الذين عرفوا الأدلة. قال: وإنما غاية المتحذر يعني الذي يزعم أنه يعني على الحق وله يعني قدرة على يعني إظهار ما عنده، لأن التحذر هو القدرة على البيان والقدرة على إظهار الحجة، وإن كان ليس عنده شيء لكنه بقوة بيانه وقوة حجته وقوة يعني مخادعته يظهر للناس ما لم يظهر من النص. قال: وإنما غاية المتحذر يعني غاية ما عند هؤلاء أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، فيقول مثلا قال الله عز وجل لم يكن له كفوا أحد، هذا يدل على نفي الأسماء والصفات عن الله. لما؟ لأن الأسماء يعني هذه الأسماء هي أسماء المخلوقين، والصفات هي أسماء المخلوق، والصفات هي صفات المخلوقين، والله منزه أن يكون له كفوا أحد، فإذا هو منزه عن هذه الأسماء والصفات. يعني هذا يقوله بتكلف وتحذره، وإلا فهذا النص لا يدل على هذا، لأن أسماء الله تليق به وصفات الله عز وجل تليق به. وقوله هل تعلم له سميا، ولهذا أقرب ما يكون يعني للنصوص هم هؤلاء الذين يستدلون بمثل هذه النصوص على النفي وعلى تعطيل الأسماء والصفات. وأما يعني غلاة هؤلاء فلا يحملون يعني النظر في النصوص، وإنما يزعم بعضهم أن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذي عرفوه، وبعضهم مخيلة يقول أن الأنبياء أتوا بالتخيل، وبعضهم مجهلة يقول أن الأنبياء جهلوا هذه المسألة. لكن غاية هؤلاء وأقرب يعني ما يكون حال هؤلاء إلى النصوص هم الذين يستدلون بمثل هذه النصوص على تعطيل الأسماء والصفات، وهذه النصوص لا تدل على تعطيل وإنما تدل على نفي المشابهة. ففرق بين يعني نفي الأسماء والصفات بالكلية وبين نفي المشابهة، ولهذا أهل السنة يثبتون من غير تشبيه وينزهون من غير تعطيل، فهذه نصوص التنزيه التي لا تدل على التعطيل وإنما تدل على تنزيه الله عز وجل عن المشابهة. قال رحمه الله: وبالاضطرار يعلم، وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. نعم، يقول وبالاضطرار يعلم، تقدم أن العلم الاضطراري هو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر، وإنما يعرف بالاضطرار من غير تأمل، مثل أن يعرف يعني الناس عن وجود بلد مثلا اسمه الصين أو اسمه اليمن أو أن الشمس طلعت اليوم، هذا شيء معروف يعني للناس. تقدم أن الاضطرار أيضا يعني من العلوم التي يستوي الناس فيها، يستوي الذي يتأمل والذي لا يتأمل، أما العلم النظري فإن الناس يتفاوتون فيه، فمن كان له نظر وفهم يقوى فهمه وعلمه بهذا. يعلم كل عاقل، لأن العلم الاضطراري يعلمه العقلاء، فأن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، يعني من زعم أن الله عز وجل ليس فوق العرش وليس فوق السماء بقوله تعالى هل تعلم له سميا قد أبعد النجعة، قد أبعد النجعة، والنجعة هي طلب العشب والكلى يعني من أقرب مكان. فقال المحقق النجعة من الانتجاع وهو طلب الكلى ومساقط الغيث، فأبعد النجعة يعني ذهب إلى مكان بعيد، ذهب إلى مكان بعيد، والمقصود هنا البعد يعني في الاستدلال، كما أن النجعة هي بعد في المكان يعني بعد في المكان والذهاب إلى مكان بعيد، وكذلك هذا أبعد النجعة، وهذه الكلمة تطلق لكل من استدل بدليل على غير ما دل عليه، قال أبعد أن نجح، يعني أنه لم يصل ولم يوفق، لأن هذا النص هو قول الله عز وجل هل تعلم له سميا لا يدل على نفي العلو ولا يدل على نفي الاستواء، وإنما يدل على نفي المشابه، ليس له نظير وليس له شبيه ولا مثيل، واستواءه ليس كاستواء المخلوقين، فيمكن إثبات العلو ويمكن إثبات الاستواء مع نفي المشابه، فنفي المشابه لا يعارض الإثبات، كما جمع الله عز وجل بين هذين الأمرين في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، السمع والبصر ثابتان والمشابهة منتفية، وكثير من المخلوقات يتصفان بصفة السمع والبصر، ومع هذا فأثبت الله عز وجل لنفسه السمع والبصر، وأثبت لنفسه هذين الاسمين السميع البصير، وكل منهما يشتمل على صفة، فالسميع يشتمل على السمع والبصير يشتمل على البصر، ومع هذا يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. لربما لو جاء هذا النفي في مكان آخر لقيل بين النصين تعارض، فإذا وجد في مكان آخر دل على عظم تقرير هذه المسألة، وأن سمع الله وبصره ليس كما يثبت للمخلوقين من السمع والبصر. قال لقد أبعد النجعة، أو هو ملغز، يعني يذكر يعني اللفظ الذي لا يدل عليه، على طريقة أهل الألغاز. أهل الألغاز هم الذين يأتون بألفاظ ويعجزون الناس بمعرفة معانيها، فالناس يبحثون عن معنى قريب ويأخذون في معاني قريبة وهي معاني بعيدة لا تعرف إلا لمن كان له دقة ونظر في هذا، فيكون هذا ملغز، يعني أنه عندما يأتي بهذا كيف نفهم من قول الله عز وجل هل تعلم له سميا، أي أنه ليس فوق السماء، يكون هذا من قبيل الألغاز ولا يليق بكتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل هداية للخلق أن يكون شبيها بالألغاز التي لربما عجز الناس عن معرفة هذا اللغز، لأنه بعيد كل البعد عن المعاني التي يعرفها الناس، ولهذا تسمى بالألغاز، تكون معاني بعيدة جدا، وأحيانا يعني يكون هذا اللغز غير منضبط يعني في المعنى الذي وضع له، لكن يدعي من وضعه أنه يدل على هذا، وأحيانا تكون لها معاني بعيدة جدا يعني لا يعرفها الناس إلا بنظر وتأمل، أو مدلس يعني يدلس على الناس، والتدليس على الناس هو بأن يظهر الشيء على غير حقيقته، ومنه ما هو مشهور من التدليس عند المحدثين، يعني عندما يوهم الشيخ بأنه يحدث عن فلان وأنه سمع منه وهو لم يسمع منه، فيعني يذكر السند يعني ويقول حدثني فلان عن فلان ليوهم أنه سمع منه، فلا يكون يعني صريحا في السماع حتى يحدث به، والتدليس فيه كثير من الأمور، يعني حتى في البيع والشراء، يعني وهو أن يظهر الشيء على غير حقيقته، على غير حقيقته، يقول لم يخاطبهم بلسان عربي مبين، يعني هذا لازم قول هؤلاء الذين يزعمون أن هذا النص يدل على نفي العلو والاستواء أن يكون هذا من قبيل الألغاز أو من قبيل التدليس أو من قبيل أنه يخاطبهم يعني بلسان غير اللسان الذي أخبر أنه خاطبهم به، وهو لسان عربي مبين، هو عربي يرجع إلى لغتهم مبين، ليس فيه ألغاز ولا أحاجيب ولا ألفاظ موهمة، وإنما هو بين وواضح. قال رحمه الله: ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا. نعم، هذه لازم المقالة، يعني لازم هذه المقالة أن ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم يعني في أصل الدين، لأن البحث هنا في ماذا؟ في أصل الدين، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام، لأن هؤلاء لا يدعون أن هذا الأمر يسلك في فروع الدين في المسائل العملية، وإنما يقولون في أصل الدين نحن نرجع فيه إلى العقول، فيكون يعني ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم فيما يعتقدون في الله من وجود الرسالة. قال لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، لأن مردهم إلى العقول، بل يكون في وجود الرسالة يعني أنهم زادتهم عمل وضلالة. لأن الإنسان لو قلت له تعمل هذه المسألة بعقلك وهو يمكن أن يهتدي للحق بعقله، فإن تركه على هذا الحال خير له من أن تشغله بكلام تقول له أعمل عقلك فيه ولا يدل على الحق والهدى ثم بعد ذلك يفعل. فهذا حال هؤلاء يعني في وصف القرآن، يقولون أن العقل دل على الحق في هذا، ثم نزل القرآن وقيل لنا أعملوا عقولكم واستخرجوا الحق الذي عرفتموه بعقولكم، فيكون هذا فيه ضياع للأوقات والأعمار بالاشتغال بهذا الكتاب، ثم في النهاية الملجأ إلى العقول. هذا كلام باطل وهذا لازم لقوله وليس هو بقول لهؤلاء، ولهذا قال ولازم هذه المقالة، وهذا من إنصاف رحمه الله، فإن لازم هذا هو أن يكون القرآن شغل الناس وزادهم عمل وضلالة، وإلا فالحق الذي ممكن أن يعرفه قبل نزول القرآن هو الحق الذي توصلوا إليه بعد نزول القرآن. قال رحمه الله: يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوا. ثم هذا فيه تعجب لقوله يا سبحان الله، وهذا من صيغ التعجب بتنزيه الله عز وجل يا سبحان الله، هذه من صيغ التعجب كيف، وليس المقصود هنا الدعاء، ولكن هذه من صيغ التعجب، لأن سبحان الله تنزيه، ليس هذا دعاء للتنزيه، وإنما هو تعجب من حال هؤلاء يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر، يعني في يوم من الأيام الذي بقي فيه الأمة في الأمة ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقد ما دلت عليه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما لا تعتقد ما دلت عليه هذه الأحاديث، ولا نجد أن أحدا من الصحابة قال هذه المقالة كما يقول هؤلاء، يقولون هذه النصوص إذا تعارضت مع عقولكم فأعلنوا العقول فيها ودعوا ما دلت عليه. قال لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسه، يعني لا يعني كأن القول يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، مقاييسكم العقلية أو المنطقية، لأن أهل الفلاسفة يستخدمون المنطق وأهل الكلام يستخدمون العقل، أو اعتقدوا كذا وكذا من التأويلات الباطلة التي سلكها هؤلاء، فإن الحق وما خالف فإن الحق فإنه الحق وما خالف ظاهرا، يعني فإن الحق يعني في هذا الأمر وما خالف ظاهر النص، ولهذا هؤلاء يقولون أن ظاهر النص غير مراد، يقولون أن ظاهر النص يعني غير مراد، والحق هو ما خالف الظاهر فلا تعتقدوا ظاهره، يعني كأنهم يقولون اعتقدوا يعني ما خالف الظاهر ولا تعتقدوا الظاهر. قد ذكر شيخ الإسلام يعني في كثير من كتبه التدولية وغيرها أن نصوص أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة أنها حق وأنها تدل على الحق، لكن من توهم من الظاهر ما لم تدل عليه النصوص يلزمه أن لا يعتقد أن الظاهر حق، وهذا الظاهر مقيد بفهمه، وأما الظاهر المطلق ظواهر النصوص فإنها حق لكن بناء على فهم أهل العلم والإيمان. ولهذا العلماء يتورع العلماء عندما يتكلمون في دليل يقول الذي يظهر لي منه كذا والله أعلم، وما يقولون الظاهر منه كذا، وهذا من ورع العلماء بخلاف أهل البدع فإنهم لا ورع لهم، يقولون الظاهر غير مراد، وأما العلماء فيقول الذي يظهر لي من النص كذا وكذا، وأحيانا يقول الذي يظهر لي كذا وكذا فإن كان كذا فحكمه كذا، هذا من ورع العلماء، لأن ما يظهر لك ليس هو الظاهر لا يلزم أن يكون هو الظاهر، لأنه قد يظهر للإنسان الشيء على غير حقيقته، وهذا في كل الحواس، فكما أن الناظر ينظر إلى الأشياء على غير حقيقتها لمرض في عينيه، ويذوق الأشياء على غير طعمها لمرض في يعني لسانه وشفتيه، وقد يعني يحصل له أيضا في بعض الحواس الأخرى كالعقل، وكذلك العقل يصيبه ما يصيبه من هذه الآفات. ويكون أيضا لازم هذا يقول وانظروا فيما وافق قياسه، وانظروا فيما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا تتوقفوا فيه أو وجوه، يعني يقولون انظروا في هذا فما وافق قياس العقل فاعتقدوه وما لم يوافق فتوقفوا فيه أو وجوه، توقفوا توقف الشاك فيه كحال الواقفة، أو وجوه لأنه لا يمكن يعني أن يكون يعني أن يدل النص عليه. وهذا بيان يعني حال هؤلاء الذين يحملون عقولهم في النصوص ويعتقدون أن ظواهر النصوص أنها غير مراد، وأما أهل السنة فيعتقدون أن ظواهر النصوص أنها مراد وهي حق، لكن إن خفي عليهم شيء فإنهم يسندون الضعف إلى عقولهم وإلى أفهامهم، ولا يجعلون هذا هو الحكم في النص ثم بعد ذلك ينفونه أو يتوقفون فيه. قال رحمه الله: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. هنا يبين المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما سيكون لأمته من التفرق، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، يعني ستفترق هذا الافتراق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوحى الله عز وجل إليه بالحق، وأوحى إليه بأن هذه الأمة ستفترق هذا الافتراق، وأن افتراقه سيصل إلى 73 فرقة، تبين هذا. قال: فقد علم ما سيكون، يقصد ما سيكون من أمر افتراق الأمة. هنا ينبغي أن يفهم كلام المصنف وأن المقصود هو ما سيكون من افتراق الأمة، لا علم، لا ليس المقصود أنه علم ما سيكون مطلقا. ولهذا وفق المحقق هنا عندما علق هذا الموطن فقال: علم ما سيكون من افتراق أمته لا مطلق العلم، فهذا من خصائص الربوبية، وهذه من هذا من عمل المحقق. بعض المحققين يهمل هذه المواقف، وهذا من توفيق الله لهذا المحقق أنه نبه على هذه المسألة، وهذا هو دور المحقق عندما يأتي في بعض مواطن كتاب المحقق إيهام، أن يزيل الإيهام عن الناس في التعليق على هذا في الحاشية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، يعني هو أوحى الله عز وجل في هذا الافتراق وبين العلاج وبين طريق النجاة بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال اتبعوا أكثر الناس، وما قال اتبعوا الفرقة الفلانية، وإنما قال اتبعوا كتاب الله، وبين أن الفرقة الناجية هم أهل السنة. قال رحمه الله: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وروي عن هذا أيضا مما يدل على بيانه للحق، هنا قال: ما أنت مسكتم به لن تضلوا كتاب الله، فبين أن الهداية في كتاب الله. وهنا فيه زيادة معنى، قال: وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. فسئل عن هذه الفرقة الناجية فقال: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا وصف آخر للفرقة الناجية، وأنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة، وهذا فيه تقرير لمنهج أهل السنة القائم على الاستدلال بالكتاب على ضوء فهم سلف الأمة. ولهذا جاء الوصف هنا مرة ببيان الحق ببيان مصدره وهو الكتاب، وببيان الطريق إلى الكتاب وإلى فهمه الصحيح، وهو بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. ولهذا النصوص يعضد بعضها بعضا، فهذا فيه بيان وتقرير وتدليل لمعتقد أهل السنة أنه باتباع الكتاب على ضوء فهم سلف الأمة، لأن بعض الناس قد يزعم أنه يتبع الكتاب كما ادعى الخوارج أنهم أتباع لكتاب الله وأنهم يحكمون كتاب الله، لكنه لو أنهم استدلوا بالنص الأول فإن النص الثاني لا يعينه على ما هم فيه، هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، فهذا لا يعين هؤلاء. ولهذا هذا النص مع السابق لا يتفق إلا في أهل السنة، ولا يمكن أن ينطبق الانطباق الصحيح إلا على أهل السنة والجماعة الذين استدلوا بنصوص الكتاب والسنة بناء على فهم السلف. قال رحمه الله: فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. نعم، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، كما يقول هؤلاء المتكلمون وهؤلاء الفلاسفة؟ يقولون من أخذ بظواهر النصوص فهو ضال، والحق هو في الباطل وما عرفه أهل التأويل. قال: وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بظاهر القرآن فهو ضال والحق في الرجوع إلى مقاييسكم العقلية، بل أمرنا باتباع الكتاب. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، ما قال تمسكوا بألفاظه دون معانيه، وما قال تمسكوا بباطنه دون ظاهره أو بظاهره دون باطنه، قال تمسكتم ما إن تمسكتم به، تمسكوا بألفاظه ولا تحرفوها ولا تغيروها، وبمعانيه لا تؤولوها، هذا هو الحق. والتعبير بالتمسك دليل الأخذ بكل القرآن وبكل السنة، لأن المتمسك بالشيء هو الذي لا يترك طرفا منه بل إنه يتشبث به، وكما قال في حديث العرباض ابن سارح: عضوا عليها بالنواجذ، يعني دليل على شدة التمسك والأخذ يعني بنصوص الكتاب والسنة. وما قال من اعتقد الظاهر فهو ضال، وعليكم أن ترجعوا إلى أهل الكلام حتى يتبين لكم المعنى الصحيح من كلامه. قالوا: إنما قال فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييسكم العقلية أو إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاث. وهذا هو حال المتكلمين، أنهم إنما حدثوا بعد القرون الثلاثة المفضلة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، يعني هذه المقالة يعني وجدت وظهر أمرها في آخر عصر التابعين، لكنها استفحلت ووجدت وأصبح لها أنصارها وشوكتها بعد القرون الثلاثة المفضلة. قال رحمه الله: ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يبين شيخ الإسلام بعد أن بين يعني بطلان قول هؤلاء، وأنه لا يمكن أن يكون الحق والهدى في كلامهم، وأن نصوص الوحيين من الكتاب والسنة يدلان على الباطل، أنه لا يمكن أن يكون كلام هؤلاء هو الحق. وسبق أن ذكر أدلة كثيرة، لو أن يعني فصلت لتنوعت الأدلة في بيان أن الحق في كتاب الله وأن الضلال هو فيما جاء به هؤلاء إلا ما وافق الكتاب والسنة فيه. ثم بعد أن بين كل هذا بين أصل هذه المقالة، وبين سندها وعمن أخذت ومن جاء بها، وأنها لم تؤخذ يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة. ثم قال أصل هذه المقالة، وهذا من الإنصاف أيضا، فإن لا شك أن أصل هذه المقالة كما ذكر، لكن فرعوا عليها بعض المسائل يعني بعد أن أخذوا هذا الأصل من هؤلاء. قال أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، مقالة التعطيل للصفات، وهنا لم يبين يعني مذهبا معين، لكن بين المقالة في أصلها، وإن كان أهل هذه المقالة تفاوتوا في التعطيل، فمنهم من ينفي الأسماء والصفات، ومنهم من ينفي الصفات دون الأسماء، ومنهم من يثبت يعني بعض الصفات دون بعض. ثم ذكر أنها مأخوذة من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، هذا إجمال. ثم بدأ يفصل فبين أن هذه المقالة أول ما أخذت عن الجعد، أول من حفظ عن أنه قال بها لهذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، ثم أخذها عن الجعد، ثم إن الجعد أخذها عن أبان، عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيذ بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيذ بن الأعصم اليهودي السائر. إذن هذا السند وهذه المقالة ترجع في تسلسلها إلى اليهودي لبيذ بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فدليل على أن هذه المقالة ما أخذت من المسلمين وإنما أخذت من اليهود، وهذا فيه تفصيل بعد الإجمال بعد أن قال مأخوذ عن من تلامذة اليهود والمشركين، وهذا من دقته رحمه الله، فإنه يجمل ثم يفصل ويستدل، وهذا هو السند وهذه هي المقالة، وهذا مما يدل على أن هذه المقالة لم تؤخذ يعني من أحد من السلف. وفي السبر والتتبع لكل المقالات الباطلة فإنه لم يثبت أن مقالة باطلة يعني أسندها أصحابها للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من أصحابه بسند صحيح، بل عامة أهل البدع يعرفون أن هذه المقالة لم تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، إلا ما يدعيه بعض يعني من ينتسب للتشيع في نسبتهم هذه المقالة لعلي رضي الله عنه، وكذبهم ظاهر عليه. وأما هؤلاء فإنه ما يستطيع أحد من المعطلة ولا المشبهة ولا القدرية ولا الجبرية ولا المرجئة ولا الخوارج أن يقول ديني أخذته عن رجل من الصحابة، فضلا أن يقول هذا هو الدليل عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعرفون بعدهم يعني عن النصوص. ولهذا عامة هؤلاء يجهلون السلف، بل بعضهم يكفر كما أن الخوارج يكفرون الصحابة، وكذلك بعض المعتزلة، وكذلك الرافضة، فإنهم يكفرون ويجهلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء على طريقه، من كان على طريقه من السلف. قال رحمه الله: وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحب ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم. قال: وكان الجعد هذا فيما قيل هو من أهل حران، كان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، يعني الجعد يعني نشأ في هذا المكان الذي يغلب أو فيه خلق كثير من الصابئة والفلاسفة. الصابئة هم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام، هم الذين يزعمون أن الأفلاك والكواكب مؤثرة في العالم السفلي، والفلاسفة هم الذين ينتسبون إلى الحكمة، وهم على قسمين: فلاسفة إلهيين وفلاسفة مشائين. والإلهيون أثنى عليهم شيخ الإسلام، وكانوا يزعمون وكانوا يقررون أن علمهم في الطبيعيات ولا يتكلمون في الإلهيات. وأما المشاؤون منهم وعلى رأسهم أرسطو وهو أول من ابتدع بالفلسفة، فهم الذين أحدثوا الأقيس الباطنة وزعموا أن هذه أن علمهم يتعلق بالإلهيات، ومنهم من يجهل الأنبياء، ومنهم من يزعم أنهم من أهل التخليد. ففي هذا المكان وفي هذا البلد وهم حران وهو حران الذي نشأ فيه الجعد فيه بقايا من هؤلاء، بل فيهم خلق كثير ولعله تأثر بهم، وبقايا أهل جين النمرود الذي يعني ناظره إبراهيم وكان من الصابئة يزعمون أن الكواكب مؤثرة، والكنعانيين أيضا وهم أيضا صنف من هؤلاء ينسبون إلى كنعان بن سمع بن نوح، وأيضا فيهم يعني تأثر يعني بعقائد الصابئة. قال الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم يعني فيما كانوا عليه من السحر وما كانوا فيه من العناية بهذا الأمر ودعوى أن هذه الكواكب مؤثرة، ثم بين أن النمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، النمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين، فهو في دينه على يعني على هذا الدين، على دين الصابئة الكنعانيين الذين ينتسبون إلى كنعان بن سامي بن نوح المشركين. كما أن كسرى ملك الفرس، هنا يشير إلى أن النمرود هو ملك للصابئة، كما أن كسرى ملك الفرس، كما أن كسرى ملك الفرس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى. قال فهو اسم جنس لا اسم علم، يعني اسم جنس على هذه الطائفة ليس هو اسم علم، يعني بمعنى أنه يميزهم في عرقهم وفي أصل يعني في نسله، وإنما هو اسم يعني علم اسم جنس يعني على هذه الطائفة التي تنتسب إلى هذا الدين، هذا هو المقصود. ولهذا هنا أشار إلى أن هؤلاء وهم الصابئة والذين كان عليهم النمرود كانوا من الكنعانيين أنهم كانوا على هذا الدين، على دين الصابئة، ليبين أن هذه الديانة أن فيها من الباطل وفيها من الضلال ما أثر في مثل هذا الرجل الذي أخذ هذه العقيدة عن هؤلاء أو تأثر بقوله. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. هذا سائل يقول: هل يجوز أن نقول إن الأشاعرة عندهم شرك في باب الأسماء والصفات؟ الأشاعرة عندهم تأويل في باب الصفات، يعطلون بعض الصفات ويزعمون أن الصفات ثابتة لله عز وجل، الصفات السبع. وأما الشرك فإن الشرك له حقيقة، ولا شك أن تعطيل الصفات أمره خطير، ومن أنكر صفة من صفات الله عز وجل فهو كافر. لكن هؤلاء لما كانوا متأولة لم يكفرهم العلماء بتأويله. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نريد منكم حفظكم الله ذكر بعض الضوابط التي تراعى في الحكم بلوازم مقالات المخالفين وأهل الأهواء. ذكر هذا شيخ الإسلام، والضابط في هذا أن المقالة كما فصلنا أيضا في القواعد المثلى، أن في شرح القواعد المثلى أن المقالة يعني لها مدلول تدل عليه، فهذا المدلول واللازم قد يقول الرجل المقالة ولا يتنبه إلى مدلولها وإلى لازمها، والمدلول يعني قد يكون أقرب من اللازم، لأن المدلول هو المدلول القريب للنص، النص دال والمعنى مدلول عليه، فكل كلام له معنى، فإذا تنبه المتكلم إلى معنى كلامه يكون هذا ظاهر أنه يقصد هذا المعنى. ولهذا نحن دائما نلاحظ في بعض من يكتب ويؤلف في الرسائل العلمية أن الباحث يتكلم أو أنه يورد يعني جملة فيبين أن هذا المعنى غير صحيح، فيقول لم أرد هذا، فيكون خطأه ليس من جهة سوء الفهم للمعنى، ولكن من سوء اللفظ، من عدم التعبير يعني عن المعنى الصحيح بلفظ صحيح. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن البيان وقوة العلم ترجع إلى ثلاث قوى: إلى قوة العلم، وإلى قوة البيان، وإلى قوة الإرادة. فانظر إلى قوة العلم، وهو أن يكون المعنى الذي في نفسه صحيح، وهذا مرجعه إلى الوحي، لأن العلم الصحيح مرجعه إلى الوحي. وقوة البيان هو أن يكون لديه من البيان والقوة في أن يصرح بما يعتقد ويقول، فلا يرد عليه الوهم بحيث يتلفظ بشيء اللفظ يعني في شيء والمعنى الذي أراده يعني في شيء آخر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين هذه القوى، فعلمه مرجعه إلى الوحي، وهو أوتي جوامع الكلم، وهو حريص على هذه الأمة ذلك الكنس العظيم. جمع الله له بين هذه القوى الثلاث التي لم يبقى بعدها مجال في أن يأتي من يطعن إما في علمه وإما في بيانه أو في حرصه على أمته، فدل على كمال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن اللفظ يدل على معنى، قد يصيب الإنسان في أن يعبر عما أراد من المعنى، فيكون هذا يعبر عما يعتقد مصيب في لفظه، وقد يخطئ في المعنى الذي يعني قرره، قد يكون الخطأ من جهة ما تقرر في قلبه لا فيما جرى على لسانه. ومن هنا فالقسمة في مثل هذا كما تقدم أنها رباعية، فكلمة حق أريد بها حق، وكلمة باطل أريد بها باطل، وكلمة حق أريد بها باطل، وكلمة باطل أريد بها حق. فالكلام الألفاظ والمعاني تتفاوت وقد تجتمع، وخير الكلام هو الكلام الحق الذي دل على الحق، ولا يمكن أن يندرج تحته شيء من الباطل. فإذا المدلول مدلول اللفظ إذا دل اللفظ على معنى صحيح فإن هذا مما يدل على أن هذا المعبر أنه قد أصاب فيما عبر عنه، ثم ينظر في المعنى الذي أراده هل هو حق أم لا. هناك أمر آخر وهو أبعد من المدلول، وهو اللازم، وهو اللازم البعيد الذي يستلزمه القول وهذا اللفظ. وهذا اللازم يعني ذكر شيخ الإسلام أن لازم القول ليس بقول، ولازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا قرر على المتكلم فالتزمه، مثل هذه اللوازم التي ذكر شيخ الإسلام أنها من لوازم كلام هؤلاء، يعني كأن يكون لازم قول هؤلاء أن القرآن ليس هو سبيل الهدى والحق. فلو قال قائل ذكر بهذا اللازم قال نعم ألتزمه، أو لو أن رجلا تكلم في بعض الصحابة فقيل لازم هذا أن الصحابة ضلال فقال نعم ألتزمه، فهذا لازم القول هو قول بأنه التزم هذا. لكن إذا ذكر باللازم وقال لا أنا لا ألتزم هذا ولم أقصد، وإن كان كلامه يستلزم هذا إنه ليس بلازم حتى يلتزمه. بارك الله فيكم. بعض الإخوة يقولون في النسخة التي في مجموع الفتاوى من الفتوى الحموية ضعف المحقق حديث الافتراء، فنرجو الإفادة ثابكم الله. حديث الافتراء يعني تكلم فيه العلماء وذكره المصنفون في كتب الاعتقاد في كتبهم القديمة وتلقوه بالقبول، وإن طعن فيه بعض من طعن من بعض المتأخرين، وهذا الطعن أو هذا التضعيف للحديث إما أن يكون من أهل العلم من أهل السنة الذين ينظرون بتجرد، وقد يعني يخفى عليهم بعض يعني ما ظهر للمتقدمين فيضعفون هذا الحديث دون أن ينظروا إلى طرقه وإلى شواهده، فإن العلماء صححوا هذا الحديث بمجموع طرقه وتلقاه العلماء بالقبول وذكروه في كتبهم ويوردونه على سبيل المقرر المعتمد له كما يذكره شيخ الإسلام كثيرا. فلا عبرة يعني بقول يعني بعض المتأخرين في مقابل قول هؤلاء الأئمة الذين ذكروا هذا الحديث واستدلوا به على افتراق الأمة وذكروا في مقدمات كتبهم المصنفة في الاعتقاد. فالذين يتكلمون في هذا على قسمين، منهم من أهل العلم من أهل السنة الذين ينظرون بتجرد الأسانيد، فقد ينظر في كل يعني رواية مستقلة عن رواية أخرى فيضعف الحديث ببعض الأسانيد وببعض العلل، لكنهم لا ينظرون إلى مجموع هذه الطرق، فيفوتهم من العلم ما تحقق للأئمة المتقدمين. وهؤلاء لا حرج عليهم في هذا لأن هذا الذي أدى إليهم اجتهادهم، وإن كان الصواب هو تصحيح هذا الحديث بمجموع طرقه. وأما أهل البدع الذين يطعنون في هذا الحديث ليس على هذا الطريق، ولكن لينكروا التفرق وبدعوى أن الأمة لم تفترق، وأنه لا يجوز لنا أن نحذر من أهل البدع، وأن كل من ينتسب إلى الإسلام على طريق واحد، وأنهم كلهم إخوان على الإسلام والسنة، لا يجوز لنا أن نفرق الأمة، فإن هذا كلام باطل. نحن لا نفرق الأمة ولا ندعو إلى تفريق الأمة، لكن الأمة هي التي تفرقت، وهذا التفرق قد دل الدليل الشرعي عليه ودل عليه الواقع، هذا الواقع يدل على هذا التفرق. ولهذا ذكر العلماء في تقسيم الفرق يعني وأنها ترجع إما إلى 6 أو إلى 5 يعني مقالات كبيرة، وفرعوا عليها، هذا مشكور بكلام المتقدمين. وإن كان الصواب ما ذكره شيخ الإسلام أنه لا ينبغي أن تعد هذه الفرق وأن تذكر وأن تعين فرقة أنها من 72 إلا بدليل. قال ومما دل الدليل على دخول 72 فرقة هم الخوارج، وأما من عداهم فإن ندرك فرقتهم بالسنة والجماعة، لكن هل هذه فرقة أو أنها متفرعة عن فرقة؟ لا يقطع في هذا بشيء إلا بدليل. فينبغي التنبه إلى ما يعني يلقى وما يتنقله الناس من بعض مقالات أهل البدع الذين ينكرون هذا الحديث ويطعنون فيه، لا يطعنون فيه إلا لأنه يخالف أهواءهم وما يدعون إليه من عدم التحذير من أهل البدع. وأما من تكلم من أهل السنة من أهل العلم ممن لا يخالف منهجه فهو كما قلت يعني لا يشن عليه فيما أداه إليه اجتهاده، لكن الذي عليه العلماء المحققون والأئمة المتقدمون هو أحب إلينا وأقر لقلوبنا وأعيننا من قول هؤلاء المتأخرين. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول هل السند الذي ذكره شيخ الإسلام للجعد بن درهم هو ثابت عنه فعلا؟ فإن شيخ الإسلام قد ذكرها بصيغة التمرير، فهل وردت بإسناد صحيح؟ على كل حال هذا الأمر لا يعني كما هنا ينبغي الفهم أن هذه مقالة تنقل بسندها قال فلان عن فلان، لكن هو يشير هنا إلى أن هذه المقالة قال بها فلان وهو أخذها عن فلان، وليس المقصود يعني أن هذا أخذ هذه المقالة بنصه، لكن هذا كما تقول مثلا يعني شخص الآن يحدث مقالة باطلة فتقول فلان ما أخذ هذه المقالة إلا عن فلان يعني متأثرا به، لا أنه سمعها مباشرة، لكن السابق هو أصل هذا الضلال والمتأخر أخذ عنه، وقد يكون أخذ بواسطة أو بغير واسطة، ليس المقصود أن هذا السند أنه فلان عن فلان عن فلان أخذها بطريق التلقي، لكن مقالة اشتهرت عن الجهد، ولهذا قيل وأخذها الجهم عن الجهد، ليس بالضرر أن يكون سمع منه لكن تلقف هذه المقالة، قد يتلقفها بعض الناس وينقلونها ولا يسعون في إشاعتها وفي الانتصار لها حتى يأتي آخر فينتصر له مثل الجهل فينصره، فيكون ممن يقال أنه تلقاه عن الجهل، وقد يكون أخذ بواسطة يعني الجعد يعني ألقى هذه المقالة إلى من نقلها إلى الجهل، لكن الذي نصرها وأظهرها مثلا هو الجهل، ولهذا يقال أنه أخذها عن الجهل. بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة كتب فائدة يقول ذكر ابن الأثير في الكامل أن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر كان يقول بخلق التوراة، نقل ذلك الشيخ علي بن ناصر في مقدمة تحقيقه لكتاب الحيدة. نعم جزاء الله على كل حال هذه فائدة، وهي مما يدل على أن هذه المقالات يعني مأخوذة يعني عن هؤلاء الذين لهم انحراف يعني في باب الأسماء والصفات، وأن هذه المقالات موروثة بنصها يعني عن المتقدمين، فالذي يقول بخلق القرآن يكون أخذ ممن قال بخلق التوراة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.